السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بكل المستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، وأرحب دائما بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفايد، أستاذ باحث بالمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط ومتخصص في التغذية والزراعة. مرحبا بكم فضيلة الدكتور الكريم. أهلا وسهلا. حديثنا هذا المساء عن مادة مهمة جدا ومفيدة لبناء صحتنا، ألا وهو السمك. يعتبر السمك من المصادر الغنية بالبروتين، ومصدرا مهما من مصادر اليود والفوسفور، وهذه ضرورية للأسنان والعظام والدم، وهو مصدر مهم للكالسيوم. ويحتوي السمك على فيتامين ألف ودال، هذه الفيتامينات موجودة في كبد السمك. ولحم السمك لا يحتوي على أشباه السكر الجلوكسيدات، لذا يعطي أو يعطى لمن يتبع حمية غذائية. يقوم الفوسفور الموجود بالسمك خاصة أنواع السردين بتنشيط الذاكرة، وله دور مهم في بناء العظام. الأهم من كل ذلك وجود مادة الأوميغا 3 الموجودة في دهن السمك وجميع ثمار البحر. وعلى عكس الكوليسترول الذي يضر بصحة الإنسان، فإن احتواء دهن السمك على مادة الأوميغا يمنع إصابة الأجسام بالجلطات الدموية التي تصيب القلب والدماغ. فإن كانت الدهون الموجودة في الحيوانات من غنم وبقر تضر بالصحة، فإن دهن السمك مطلوب لصحة الجسم البشري، لأنه كلما كثر أو كثر دهن السمك كثرت فيه مادة الأوميغا. وخلاصة القول، الأسماك تحتوي في جسمها على مادة الأوميغا 3. للمشاركة في البرنامج مستمعي الكرام يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 05-37-66-17 أو 05-37-68-51-00 أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج nakhlroman@snrt.ma. دكتور محمد الفايد، للسمك فوائد طبعا لا تحصى، سوف تحدثنا عنها وكيف نستفيد منها، لأن العديد من الأشخاص لا يأكلون السمك. مع الأسف الشديد. مع الأسف. بسم الله الرحمن الرحيم. فالسمك هو ما نعني به في علم التغذية اللحوم البيضاء، لأن السمك ليس له جهاز دموي. هذا يعني الذين درسوا علم البيولوجيا يعلمون، عنده ليباتراسيان كيعرفوا على أنه هذه الحيوانات ذات الحرارة الباردة أو الحرارة المتغيرة، مش بحال الحيوانات اللي عندهم حرارة الجسم أو دم سخون، هادو ليزانيمو السونشو. فالسمك لا يصنف مع اللحوم، بمعنى هو لحم نعم، ولكن لا يصنف مع اللحوم وليس فيه أي خطر قبل أن نخوض يعني في التركيب. أي شيء، أول نصيحة هي أن السمك لا يضر، ولكن هناك فرق بين الأسماك وبين فواكه البحر، لأن ليس نفس الشيء. والفرق ما بين فواكه البحر والسمك هو أن الأسماك لديها عظام، أن لديها عظام، لديها عمود فقري. كل الأشياء التي لديها عمود فقري هي تصنف مع الأسماك، أو الأشياء الأخرى تسمى رخويات، هذه الأشياء اللي ما عندهاش العظام، فواكه البحر وتصنف رخويات. نتكلم عن الأسماك، والسمك هو اللحم الأبيض، لأن ليس فيه هيموغلوبين وليس فيه يعني هذا الجهاز الدموي عند السمك لا غير موجود. وأصبحنا نسمع بعض التضليلات أن بعض لحوم الحيوانات أصبحوا يطلقون على اسم لحوم بيضاء، وهذا تضليل، أنا أقول تضليل. فإن كان هناك علم فنحن مستعدون. لا يمكن أن يكون لحوم بيضاء في البر، اللحوم البيضاء موجودة في البحر فقط، لأن كل حيوانات البر هي حيوانات لها دم ولها حرارة 37 حرارة جسم، وعندها هيموغلوبين ويتحرك. وأما أن, أن, أن, أن يصبح اللحم أبيض لأن تقنيات الإنتاج الآن تغيرت وأصبحت تعطي لحوم بيضاء، فهذا لا يعني من في علوم التغذية أن هذه اللحوم ليست ضار. اللحم الذي لا يسبب أي ضرر والذي يمكن أن نستهلكه كل يوم وثلاث مرات في اليوم هو لحم السمك. نعم. هذه يعني باش الناس يكونوا يعني مطمئنين. الأسماك معروف عليها أنها ليس فيها كوليسترول وليس فيها دهون مشبعة، بل فيها زيوت، وهذه الزيوت على عكس الدهون المشبعة الموجودة في الحيوانات، هذه الزيوت تحتوي على حمض الأوميغا 3 والفيتامين دي. نعم. فيتامين د، وهذه المكونان يعني فيتامين د وأوميغا 3 هما اللي كيحبسوا سرطان على الجسم. لماذا؟ لأن قليل من يعلم أن انخفاض فيتامين دي هو يهيئ الجسم للسرطان. لماذا؟ إذا انخفض الفيتامين دي فالناس كيعرفوا غير هشاشة العظام، ما كاين هشاشة العظام، كاين انخفاض المناعة وكاين الاحتمال السكري وكاين احتمال الإصابة بالسرطان ثم هشاشة العظام، والمرأة الحامل لا تضع إذا كان مستوى الفيتامين دي منخفض، لا تضع هكذا طبيعيا بدون عملية قيصرية. الناس يعرفوا هذه المسائل العلمية المدققة. لحم السمك في حمض الأوميغا 3 وفيه دي فيتامين دي، وهذا الفيتامين دي لا تلقاه مع حمض الأوميغا 3، طبعا مناعة الجسم ترتفع ولا يتعرض الجسم لسرطان. بمعنى أن الأشخاص الذين لا يستهلكون لحوم ويستهلكون السمك فقط، فهؤلاء يعني احتمال ضعيف جدا للإصابة بالسرطان. لما أقول لحوم أخرى غير فأعني بها كذلك الدواجن، باش الناس يكونوا ذي لحم البقر والغنم والمعز والديك الرومي والدجاج وكل شيء، يعني الذين لا يستهلكون لحوم برية ويستهلكون سمك يعني يكون عندهم احتمال قليل جدا للإصابة بالسرطان. ولاحظ على أن مثلا مناطق الإسكيمو يستهلكون سمك بكثرة ولا يستهلكون أي سمك، ليس لديهم أمراض القلب والشرايين وليس لديهم أمراض سرطانات وليس لديهم هشاشة العظام وليس لديهم توتر عصبي، عندهم حالات طلاق ولا حالات العراكات ولا شي حاجة ليس غير موجودة. لحم السمك يعني فيه زيوت، والزيوت فيها فيتامين د وكذلك حمض الأوميغا 3، وهذا العاملان هما أساسيان للجسم. وبذلك ننصح المصابين بالسرطان والذين يتابعون علاجات بالشيموثيرابي والراديوثيرابي والذين لديهم أمراض خطيرة أخرى أن يستهلكوا السمك عوض لحم، أن يمتنعوا عن أكل اللحوم وأن يستهلكوا سمك عوض هذه اللحوم. أفضل نعم، يخلو الكوليسترول، ليس هناك كوليسترول وليس هناك حمضيات مشبعة دهنية مشبعة في السمك. نعم، بمعنى أنه لحم نبات يعني عنده خصائص نبات، هو لحم حيوان ولكن عنده خصائص نبات سبحان الله تعالى سبحان الله. في هذا الخلق. نعم. السمك غني بالبروتينات هذا معلوم طبعا. نحن لا نتكلم عن السعرات الحرارية وعن البروتينات وعن أشياء هذه أشياء يعني دائما تقول أن متجاوزة المكونات القوية. نعم، عن المكونات القوية هي التي نتكلم عنها. نعم. بروتينات طبعا السمك فيه بروتينات لأنه لحم. نعم، يوصل إلى 25-30% بروتينات. ثم هذه البروتينات ديال السمك هي بروتينات سهلة الهضم، سهلة الهضم. لماذا؟ لأنها غير مصحوبة بالدسم مشبعة، بمعنى في المعدة أن السمك دغيا كيتهضم بسرعة. أن هذه البروتينات هي غنية بحمض التريبتوفين. كنعرفوا بأن في أمريكا الأشخاص ولو كيشريوا حمض التريبتوفين من صيدليات على شكل خالص، وهذا التريبتوفين هو مصنوع بطريقة البيوتكنولوجيا، وجميع الأشياء المصنوعة بطريقة بيوكجينية تزيد في عدد الإيوزينوفيل في التحليلات الدموية. يعني كيشوفوا الأطباء أن التحليلات ديال الدم كيكونوا الإيوزينوفيلات هذو الخلايا البيضاء ديال الدم كيكون الإيوزينوفيل كيكونوا مرتفعين، يعني التحليلة كلها جيدة ولكن الإيوزينوفيل كيكونوا طالعين ملي كيكونوا الناس يتناولوا هذه الحمضيات اللي جاية من عن طريق بيوتكنولوجيا. حمض التريبتوفان يعطي في الجسم السيروتونين، والسيروتونين تهدي الأعصاب. نلاحظ على أن إلى حد الآن عدنا فيتامين دي وعدنا الأوميغا 3 يهدي الأعصاب وهو حافظ من السرطان، حافظ من كل شيء الأوميغا 3 غرجعوا لي. ثم يزداد السيروتونين، مكون السيروتونين هو يهدي يعني هرمون المزاج، نسميه هرمون المزاج، وكذا يهدي الأعصاب. هذا السيروتونين نحن محتاجين لهذه الأشياء الآن نحن محتاجين لهذه الأشياء. ثم فيه أملاح معدنية كما تفضلتي. نعم. مونغانيز ماغنيزيوم، فيه فوسفور بكثرة وكالسيوم، يعني مصدر كالسيوم فوسفور قوي، في حديد قوي. كذلك جيد. نعم، في فيتامين أ، وكنعرفوا أن الفيتامين أ هي من المضادات للأكسدة، وهي كذلك من حابسات السرطان. هاد لحوم الأسماك بهذه المكونات فيه اليود طبعا. ومكون اليود كنعرفوا الدور ديالو على الغدة الدرقية، يعني عنده منشط للغدة الدرقية. ومكون اليود كذلك يبرد الطبع، كذلك يضبط الأعصاب، لأن التمر الآن فيه فيتامين ب وفيه شوية ديال اليود كي يضبط الأعصاب، ولكن السمك فيه سيروتونين وفيه حمض الأوميغا 3 وفيتامين دي وفيه فيتامين أ. سبحان الله، كل الأشياء التي يحتاجها الإنسان في هذا العصر. إذا رجعنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن هناك آيات مختلفة تهم لحوم البحر، وأن الله سبحانه وتعالى كما يعني الحلقة السابقة تكلمنا فيها عن اللحوم، رأينا أن الشرع متشدد مع الحيوانات ولكنه ليس متشدد مع الأسماك. نلاحظ أولا، نستفيد من الآية التي جاءت في سورة الكهف. قال لفتاه آتنا غداءنا، الفتاة دي سيدنا موسى ملي كانوا مسافرين باش يقلبوا على سيدنا الخضر. قال لفتاه آتنا غداءنا لقد خلقنا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره. هنا سيدنا موسى مسافر في البحر وحامل معه سمك. نعم. يعني عجيب نستفيد من هنا أن سيدنا موسى مسافر في البحر والبحر فيه سمك، لا شهز مع سمك كان عليه يأخذ دجاج ولا يأخذ يعني أرانيب ولا يأخذ أشياء أخرى يأخذها معه، لا مسافر في البحر وأخذ معه سمك. لماذا؟ لأن أولا السفر كيكون مرهق، كيكون إنسان متضارب مع متعصب وكيكون عياء، نعم. وكيكون الجسم منكيه ضمش ما يعني ليس في راحة. نعم أكيد. ونعم وأكثر من ذلك السفر في البحر، نعم. السفر في البحر كيكون أشد من السفر في البر، بمعنى أن أقصى حالة عصبية كتكون الإنسان ملي كيكون مسافر في الجو في الطائرة، رغم الراحة رغم كل شيء، ولكن كيكون عصبيا مضطرب. ويعني والحالة القصوى في الاضطراب العصبي عند المسافر لما يكون مسافر بحرا، نعم. يعني الناس ما عارفين شدي، ولكن يحاولوا ياخذوا يحاولوا يسافروا في الباخرة لمدة 6 ساعات و30 ساعة ويشوفوا يعني ماذا يقع لهم. ولذلك هنا المكونات اللي كتهدأ الأعصاب، نعم. هي كتغذي الجسم لأن فيها بروتينات سهلة الهضم، نعم. فيها أملاح معدنية كالسيوم فوسفور كيضبطوا الأعصاب، فيها الأوميغا 3 كيضبط الأعصاب، فيها اليود كيضبط الأعصاب، فيها السيروتونين كيضبط الأعصاب. وهذا السر في أن سيدنا موسى حمل معه السمك، يعني سبحان الله. هذه ويجب أن نستفيد. ولذلك الآن ماذا نستنبط من هذه الآية ومن هذا الطرح؟ عبرة. أن الناس اللي مسافرين ما يأكلوش اللحم، ما يوقفوش في المحطات شو اللحم يأكله، خطأ. اللي مسافرين يحملوا معهم سمك، يحملون معهم سمك أو فواكه، إلا ما قدروش فواكه فقط يدي معاه سمك من الدار، طيب، ولا يأكل فواكه، نعم. في الطريق إلى وقف يأكل فواكه فقط، لا يأكل لحوم، نعم. المسافر لا يأكل لحوم. هذا الذي يستفيد من هذا المثل. ثم أننا نجد في الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح، طبعا هذا حديث صحيح يعني لا يمكن أن نضعف لأنه مأثور، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الدمان فهما الطحال والكبد، وأما الميتتان فالسمك والجراد. ميتة البحر حلال، لكن هناك تدقيق، أن السمك إذا كان ميت في البحر ومقلوب، إذا كان ميت طبيعي ما كيتقلبش، إذا كان ميت بتسمم، إذا كان شي حاجة سامة ومات، السمك بحال الأسماك اللي رماها البحر في دول الخليج، إذا كان تسمم ومات كيتقلب، كتولي البطن ديالو ابيض كيبان فوق في السماء، فهذا سمك يكون متسمم، هذا ما كيتكلش. اما الميتة ملي كيخرج من البحر ما كندبحوه ما كندكيو، طبعا كيخرج كيموت، وكيخرج من الماء كيموت، طبعا كناكلوه، ما عندناش مشكل. ولكن الا مات في البحر، الا كان ميت في البحر ومقلوب، فهذا البحر. سمك متسمم، هذا ما كياكلوش يعني. والحمد لله الفقهاء بينوا هذه الاشياء هذه يعني بتدقيق، وبينوها للناس ان اعلى جودة السمك هو السمك الطري، ثم تنقص لما يصنع، ماشي ما تبقاش، ولكن لما يصنع تنقص. أن بعض الصيادة في البحر يأكلون السمك طازج، نعم. ممكن أن نأكل سمك طازج، لماذا؟ لأن وصلنا ممكن أن نأكله، بالنسبة غير لي ناس أنا ما جربوش، أنا بدأ صعب غير ناس ما جربوش، ولكن ممكن أن نأكله طازج، لأن نعم. ليس فيه من يكون عاد جبد من الماء مرت عليه واحد ساعتين ساعة أو ساعتين من بعد تحيدوا لي هذوك القشور وكيتكال، هذا هذيك اللحم ديالو ابيض. بعض الانواع ماشي كل شيء، يعني هذو الحوات الصيادة كيتخيروا في بعض الانواع اللي كتكال طازجه. هناك انواع الان في بعض المطاعم كيعطيوها طازجه، يمكن في الشمال، في الشمال نعم كاين مطاعم، نعم. فهذا يعني هذه الايات ديال اللي كتخص هذا اللحم الطري، يعني طراوة الأسماك، يعني لا تكال طري يكون أحسن. فلذلك إذا كان مجمد مثلج أو مجمد ولا شيء يكون أحسن، إذا كان خارج من البحر مباشرة يكون أحسن، إذا كان مجمد مثلج جيد، إذا كان يتصنع كينقص ب30 و40% الجودة ديالو. عاد طريقة الطبخ، الناس مع الأسف الشديد كيقليوا الحوت، يا أسوأ طريقة أنك تأخذ ذهب من البحر، هذا السمك هي غذاء ذهبي كتجبده من البحر، ومن بعد كتقليه في زيت المائدة، أنك تلوث هذا السمك، أحسن. إما يبخروه يطبخوه، إما يطحنوه على شكل شوربة، إما المهم جميع شيء وليت شوى مباشرة شوى. بدون زيت جيد، نعم. فهذا استهلاك السمك بطريقة ممكن يعني القلي، ممكن أن يستهلك كل يوم، وممكن لك نعم بطريقة القلي، شيء الناس يمتنعوا عن هذه الطريقة هذه ديال القلي. وأنا يعني نصحت في عدة برامج باش الناس يحيدوا هاد الآوينة من الدار، هاد الآنية ديال المقلة، هذه اللي كيسموها المقلات، يحيدوها من الدار، من الأحسن باش يرتاحوا، لأن الناس ما كيرتاحوش ما دامت هذه في الدار، لأن هي العيالات كتسلكهم طبعا، لأن كيكون مرات كيسلكوا بها، كيكون في آخر لحظة ولا تصبغي طيب ولا هذا، كدير واحد بيضة ولا حاجة ولا شميتو، لكن تعلم الأحسن تزول ضغط ضغط الوقت. الطفل ديالها ممكن تعطيه تفاحة، ممكن تعطيه تمر، ممكن تعطيه أي شيء، ممكن ننظم حياتنا، ممكن نحيد، كنا عايشين بلا مقلة طبعا ممكن نزولوها. هذه الأسماك، أن في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. يعني لماذا الله سبحانه وتعالى يقول احنا كنا عارفوا صيد البحر هو سمك هذا حال، ولكن طعامه لماذا جاء طعامه؟ يعني بها الله سبحانه وتعالى شيء غير السمك، ولذلك حتى النبات البحر، نبات البحر كذلك طعامه يجب أن نستهلكه. فمن الأشياء التي الآن وقفنا عليها في البحث العلمي أن بعض الأنواع ديال الأسماك اللي كتستهلك هذوك الطحالب البحرية فيها سكوالين، مادة سكوالين، والآن بعض العلماء كيحاولوا يستخرجوا هذه مادة سكوالين لأنها مضادة للسرطان أو معالجة للسرطان، مادة سكوالين هي معروفة. ولما يستهلك بحال الركن هذا سمك القرش، لما يستهلك بعض الأشياء هذه سكوالين ما كياكلش هو النبات بزاف، ولكن واحد النبات غني بالسكوالين هو اللي كيستهلكوا هذه الأنواع ديال الأسماك. مادة سكوالين هي اللي كتحفظ هذا الانواع ديال الاسماك، ان بعض العلماء اللي داروا عليها ابحاث انها لا تصاب بسرطانات ولا يعني لا يمكن ان تصاب بسرطانات. نعود لحمض الاوميغا 3، معنى حمض الاوميغا 3 الناس ولاو كيشريو على شكل خالص، هو هذاك الكبسولات اللي كياكلوا هي غير زيت سمك، زيت سمك، وديري لها جيلاتين باش حتى الرائحه ديالها مجهده شويه قويه، ديري لها باش ما تحل حتى المعده وغادي يكونوا استفادوا. اما اذا اكلوا سمك بحال مثلا الميرلون أو سمك الميرلان ولا سمك سردين غني سمك تونة، سمك تونة غني بالأوميغا 3، غني جدا بالحمض الأوميغا 3. ولذلك أنا أنصح إذا كانوا نساء ما يأكلوش لحوم حيوانات، كل الحيوانات، كل لحوم البرية، كل البر، لحوم البر كلها، يتناولوا سمك، إلا تناولوا جوج ديال سمك التونة في اليوم، اثنين سمكتين في اليوم، أو ميرلان هذا سمك الميرلان، اثنين أو ثلاث أو أربع سمك سردين في اليوم، المرأة لا تصاب بسرطان الثدي ولا بأي أنواع من السرطان. لماذا؟ لأن الميكانيزمات السرطان في الجسم حمض الأوميغا 3 كيكبح هذه الأنزيمات والعوامل الفيزيولوجية الداخلة التي تمهد لظهور هذه الخلايا السرطانية. يعني ما ندخلوش في التدقيق لأن كان هناك تدقيقات علمية جدا، ولكن علينا نعطيه معلومات مبسطة للناس، مبسطة للناس باش يفهموا أكثر. إذا هناك مكالمة نحررها. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ أم رميساء. أم ميساء. أم الرميساء. أم الرميساء. أهلا بك يا أم الرميساء، من أي مدينة؟ من الدار البيضاء. أهلا بك، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للدكتور الفايد، وجزا الله أحسن الجزاء على هذا الموضوع، الموضوعات ديالو، ورحنا متشوقين ليه كل يوم، كل يوم كنتمنوا جديد جديد جديد، ورا ما شاء الله ما شاء الله. وتحياتي إليكم طاقم البرنامج. الله يبارك فيك. والسؤال ديالي هو ان السمك اللي كنبغيو نشريوه، واش غير نقتنيو السمك الابيض واش يضم السردين واي انواع التي يضم السمك الابيض؟ مع العلم ان الطبيب يذكر لنا السمك الابيض، وربما يختلط الامر، ما كنعرفوش السمك الابيض من السمك الاسود. نعم جيد. وهل كلها بيضاء ام هناك اسماك سوداء واسماك بيضاء؟ وشكرا. نعم. شكرا لك. عالم البحار فيه الحيوانات التي توجد مشابهة للحيوانات التي توجد في البر. نعم. فهناك أسماك تطير، هناك أسماك لاحمة، هناك أسماك عاشبة، هناك يعني أسماك تبيض، أسماك تليد، حتى أسماك فرس تليد. فرس البحر. نعم هناك قنديل البحر. يعني هناك أسماء عالم البحر. نعم عالم البحر، وفي نفس الحيوانات الموجودة في البر. أكيد. يعني في ما يخص التنويع والاختلاف. نحن قلنا بأن الأسماك هي تعتبر تصنف مع اللحوم البيضاء، ولكن هناك الآن ما خصش الناس يشتبه عليهم الأمر باش يخلطوا ما بين السمك الأبيض والسمك الأزرق أو الأسود. نعم دابا هي قالت لك ما عرفناش احنا فينا هو البيض وفينا هو الاسود. الاطباء كيحضروا من الاسماك الزرقاء على شكل الاملاح المعدنيه، خصوص بعض الناس اللي عندهم مشكل ديال البوتاسيوم صوديوم. نعم، ولكن ليس هناك اي خطر، نحن نتكلم عن التغذيه، فيما يخص التغذيه الاسماك كلها جيده. إن كانت يعني لاحمة مثل سمك القرش أو كانت سمك صغيرة هذا اللي كنسميه الصول ميرلون طون شانشار شترنش طون هذو كاع كلهم أنواع يعني الفرخ الصنور هذو الناس اللي كيشريو هذه كلها أنواع جيدة غير اللي خصنا نفرقوا ما بغيناش نفرقوا ما بين نوع الأسماك الزرقاء والحمراء اللي عدد من اللي ما عندهاش من الأحسن نصنفوا الأسماك وفواكه البحر باش الناس يسهل عليهم الأمر كل الأشياء اللي عندها عظام هي أسماك اللي عندها عمود فقري الأشياء اللي ما عندهاش عظام هي الرخويات هي يعني هذا الكالاماري ومنها الراية من الكريفيت من الأشياء هكذا هادو خارجين على عالم الأسماك هادو فيهم كوليسترول ثم ليس ولو أن الأطباء ينصحون بأسماك بيضاء فالأسماك الأخرى لا تشكل أي خطر بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهمش أمراض عالية الأشخاص اللي عندهم أمراض طبيب كيحدد لهم النظام ديال نحن نتكلم عن عموما نحن نتكلم عموما تكونش عاد حالات هذه فمن الأحسن النساء أنا كنوصي النساء ما يشتبهش عليهم الأمر السمك اللي يعجبهم يطيبوه ما كانش مشكل غير هو الطبخ كنلاحظوا أن النساء بدوا كيغيروا هذه الطريقة ديال طبخ السمك مع الخضر الطاجين سمك طاجين طيب في اللاصوص هو بحاله بحال الحامي طيب الحام طروفة كبار ديال السمك ولا سمك صغير أي نوع ممكن يدار حتى السردين ممكن يتعمل في الطاجين ماشي أي مشكل مع الربيع مع التومة مع التوابل بحال الخرقوم البلدي وزيت الزيتون كذا يطيبوا خصوص الأطفال اللي طيبوا لهم إذا كان طهو بهذه الطريقة هذه ديال الطبخ يكون أحسن على شكل طبيخ ثم ممكن يشويه اللي ما بغيش طبيخ ممكن يشويه مباشرة بدون زيت في الفرن أو يسلق ثم يتطحن في الماء ديالو على شكل شوربة حساء هذه الصوبة ديال السمك أو ممكن يبخروه ولكن إلا بخروه غادي يضيعوا منه كثير من الأشياء من الأحسن ما يتبخرش الحوت اللحم يتبخر الحوت ما يتبخرش بالعكس يتطلق في الماء ديالو ويتطحن معاه هذاك الماء ديالو يتطحن فيه باش يحصلوا الناس على شوربة سمك هذه العظام ديال الأسماك ممكن كذلك يطحنوها لأن العظام ديال السمك غنية بالفوسفور كالسيوم حديد وفيها أشياء جاية هي بروتينات والعظام تما بروتينات تما عليين تما هذا ماشي علي ماشي كالسيوم خالص أنا كنت سمعت هناك وصفات من عظام الأسماك نعم أكيد تستعمل كشوربة نعم هي تستهلك لأن غنية بالكالسيوم لأن الناس ملي كيسمعوا الكالسيوم كيمشيو للحليب وهذه مصدر تقليدي نعم هو مصدر جيد ديال الكالسيوم الحليب لا ننكر هذه الحقيقة العلمية ولكن الكالسيوم موجود في كل الطبيعة وكاين كالسيوم فوسفور اللي موجودين في السمك بتركيز عالي جدا بحال الناس اللي كياكلوا السمك ما عندهمش مشكل مع الكالسيوم ثم ملي كيجتمع الكالسيوم مع الفيتامين دي والأوميغا 3 كيستافد الجسم أكثر بحال النساء اللي كيشتكيوا من نقص في فيتامين دي كثروا من السمك وخصوصا السمك الدسم يعني السمك الدسم كل شيء سمك دسم السردين مثلا جيد ماشي بالضروره يكون سمك غالي ولا يكون حتى سمك نادر ولا شيء لا حتى السردين ميرلون طون هذو المسائل هذه هذا اللي كنسميوه حنا شانشار شانشار شترين هذه كلها اسماك تستهلك ما عندناش مشكل اسماء كبيره ديال كيلو اسماء كبيره ديال 5 كيلو يشتروا من اطراف كيلو ولا 2 وان شاء الله كلها جيده ولكن يحاولوا ما امكن يكون على شكل طبيخ يعني على شكل يعني بالمرق كما يطبخون اللحم الاطفال الصغار من الاحسن يكثروا لهم من السمك علاش لان حد الاوميغا 3 كيزيد في النمو ديال الطفل يعني حتى الذكاء لانه نعم لانه ينشط الجسم وكيزيد في المناعه بنلاحظ عندنا الاطفال الان ولو كياكلوا كثره الحلويات وكثره المقليات والمسائل هذه الصناعيه ان الان ما يصاهم عليه المناعه كتهبط ملي كتنخفض المناعه تاع عفونات كتجي وخصوصا اللوزتين التهاب اللوزتين حتى الطفل لما ياخذ دواء ما تتعالجش يعني 100% أبداً. او لا كيتعالج واحد اسبوع ولا اسبوعين من بعد عاود ثاني 15 يوم 20 يوم كيرجع ثاني عند الطبيب فمن الاحسن تكون المناعه طوي ملي الطبيب يوصف لهذاك الطفل واحد الدواء ياخذ الدواء ومعاه نظام غذائي نظيف في المنزل كل من ضمن السمك يطيبوا بزيت الزيتون ويطيبوا ليه سمك يعطيوه فواكه يعطيوه اشياء جيده باش هذاك الدواء ياخذ المفعول ملي كيكون الدواء مع المناعه مرتفعه العلاج كيكون 100% ملي كتكون المناعه منخفضه علينا هذاك الاموكسيسيلين هذاك الدواء غادي يقضي على جورتوم ديال التهاب اللوزتين بواحد الطريقه ديال 50-60% ولكن ما تبقى ملي غادي يكون الطفل منهوك وعنده مناعه منخفضه تمر ثاني اسبوعين ثلاث اسابيع لان الطبيب ما يقدرش يوصف لي اكثر من 10 ايام تقريبا 10 ايام يعني ما يقدرش يوصف لي شهر ما يقدرش يعطي انتيبيوتيك شهر فالطفل من بعد اسبوعين ثلاثه يرجع لنفس الشيء وربما يعمل حراره ربما يمشي حتى في يعني في غيبوبه وهذه الاشياء اللي كنحذر منها الامهات لان يردوا بالهم نعم تكون التغذيه جيده اذا دكتور نحر مكالمه على الخط الو السلام عليكم السلام ورحمة الله الاسم الكريم طيفة. نعم معك أسماء من الرباط أهلا أسماء تفضلي الأخت لطيفة، بعدا نشكركم على هذا البرنامج المهتم بالصحة، ونشكر كذلك الدكتور على الاهتمام ديالو. السؤال ديالي أختي للدكتور، وبغيت نسولو على السرديل. كنعملو كفتة، يعني ما كنستعملش الجلدة ديالو، بغيت نسولو واش الملافع ديالو كتبقى كاملة ولا كتنقص، لأن كنحيدها كتقلي على المعدة ديالي. نعم جيد. جلد السمك. سؤال آخر، شحال من مرة كيخصنا ناكلو السمك في الأسبوع؟ وشكرا جزيلا للدكتور. شكرا لك. علي أن نبداو بالأخر، السؤال الأخير. وممكن تاكلي سمك 3 مرات في اليوم، ماشي كم من مرة في الأسبوع. ممكن تاكلي سمك كل يوم و3 مرات في اليوم في الأسبوع، في اليوم و7 مرات في الأسبوع. ما ليس هناك أي مشكلة. أي مشكلة بالنسبة للسردين؟ أي خطر، بالعكس هو أكثر. بالعكس استهلاك السمك في المغرب بقي متدني جدا، ونحن منتج سمك، بلد منتج للسمك، ولا نستفيد منه، رغم أن إحصائيات الآن عندنا وصل للتسعود 10 حتى 11، ما ماشي شي استهلاك كبير. يعني المغاربة خصهم يوصلوا تقريبا 25-30 كيلو في السنة. الشمال كيستهلكوا أحسن، تطوان وطنجة كيستهلكوا أحسن سمك من الداخل، ولكن عندنا مناطق يستهلكوا أقل، بحال الرشيدية، المناطق تينغير، بحال يمكن للبعد ما كيستهلكوش سمك بكثرة، لأن مناطق حارة وجافة شوية. تتبقى المدن الأخرى بحال فاس، مراكش، المدن الداخلية كيحاولوا ما أمكن يستهلكوا سمك، لأن كاين البرودة الآن، كاين الثلج، ما عندوش مشكل. ولكن حتى المدن الساحلية، مع الأسف الشديد، المدن الساحلية بحال الدار البيضاء والرباط، مازال استهلاك ديال السمك فيه متدني جدا، يعني خاص يكون أكثر. ونلاحظ على أن سلا أحسن من الرباط في استهلاك السمك. نعم، يعني من تقريبا من مليبوس الهام كيبدا شويه ينقص الاستهلاك، ولكن العريش وازيله وتطوان وطنجه وهادو كلهم، نعم هادو عندهم استهلاك جيد من في الاسماك. ذكرت جلد السردين اللي كتحيد، ما ليس هناك اي مشكل، ليس هناك اي مشكل. ممكن تحيد لي جلده وتطحنه بالعظم ديالو، لان العظم ديال السردين هش، ماشي مشكل. تحيد له غير هادوك سميتو عليه الجناب ديالو، هذوك نقي مزيان، تحيد الراس ديال السمك وتخويه مزيان، تغسل ويتطحن على شكل كفته، ما كاينش مشكل. كاين اللي علي، المهم كاين اللي كيبغي على هذا الشكل جيد، لما لا. الاسيويين الان ولاو كيفضلوا الحساء، يعني الشربه ديال الحوت ديال السمك، وهي جيده لان كطحنوه بالعظام ديالو، هي جيده. الأشياء السائلة كنعرفوا على أنها ما كتستغرقش وقت كبير في الهضم في المعدة، الأشياء السائلة كتمر بسرعة، الأشياء الصلبة هي اللي كتبقى تتخلط في المعدة باش عاد البيبسين توصلها، باش عاد الأشياء، ولكن لكانوا بروتينات مطحونين يكونوا أحسن. واحد الإضافة دكتور، ولا سؤال، أنا بالنسبة لي كاين الناس اللي كياخذوا هذاك السردين باش أنهم يديروه كفتة، كيزيدوا عليه داك الشحمة ديال الغنمي، يعني هذا خطأ. هذا سلوك خاطئ، تلوث، هذا يلوثون، كيشويوها فوق الفحم. لا لا لا، لانه لا يستفيد من السمك، بالعكس هو يلوث، لان الشحمه ديال الغنمي فيها كوليسترول، فهذا يسميه شبع. من الاحسن ان لا يخلط السمك مع الحيوانات، ممكن نخلطه مع روز، مع اي شيء، مع اي شيء، الا لان علي الشخص اللي غادي يستهلك سمك هو شخص مبتعد عن اللحوم الاخرى، او ما عدا بعض الناس اللي كيبغوا ينوعوا، مره لحم، مره سمك، مره دجاج، مره هذا الشيء، مره عدس، مره لوبيا. وهذا البرنامج هو عفا عنه الدهر، هذا عفا عنه الدهر. الغذاء الاعتيادي هما الحبوب والخضر والفواكه، هذه كل يوم. ثم اللي بغى ينوع خاص يدير اسبوع سمك، اسبوع لحوم، ماشي ينوع باليوم، ينوع بالاسبوع، يكون احسن. لماذا؟ لأن لكان نهار 2 يأكل سمك، و3 يأكل لحوم ديال الدجاج، و4 يأكل الغنمي، و5 يأكل العدس، والجمعة هنا هنا يعني مازلنا مع اللائحة ديال اللحوم، مازلنا مع كثرة الكالوريات. اللي غادي يأكل سمك يأكل سمك ويبتعد عن اللحوم. هناك سؤال، وفي المغرب ممكن هذا نمط العيش اللي فيه خضر فواكه مع سمك، نظام نباتي زائد سمك، يكون نظام راقي جدا في التغذية. دكتور قبل ما نطرح انا السؤال، غادي ناخذ مكالمه على الخط، هي الاولى. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الاسم كريم. السيده فاطمه، مدينه الدار البيضاء. اهلا بك الاخت فاطمه، تفضلي. شكرا استاذه لطيفه، شكرا دكتور سعيد. الحديث عن السمك قلال هذه الايام، ما بقاش السمك، تنقلبوا عليه ما تلقاوش، وهو مغذي وغني بالفيتامينات، اصبح اليوم اقبال عليه كثير في المغرب. الناس من قبل ما كانوش كيستهلكوا الحوت، كانوا ما كانوش كيعرفوا ياكلوه او تيطيبوه، لكن فضل خبراء التغذيه تيوصيو اليوم يقولوا قولوا تنصحونا ياكلوا السمك مرتين ثلاث مرات في الاسبوع. نعم. لكن من فضل الحمد لله من فضل الله ان انواع السمك كثيره. نعم. كثيره ممكن انك حدثتينا عن انواع كثيره موجوده. نعم. سؤالي هو اننا لأنه سهل الهضم ومفيد كيفاش نقتنيو هذا السمك؟ نعم. اليوم انواع السمك كثيره في السوق. نعم. في طازج في مطريش في المهم انواع كيف هو تتباع كامل صغير متوسط كيفاش انا نختاره يعني الطراوس وحنا نعرفوا الجوده والطراوه باينه لا مع الخياشم ديالو تكون حمراء ورديه. نعم. بالنسبه للطبخ كيفاش نحضروا السمك ناكلوه يعني كاين ليه القلي كاين الطاجين السلق البخاري افضل طريقه كتبقى اننا نتناولوا. نعم. وبالنسبه للسردين المشوي هل صحيح انه يقوي مناعه مصابين ببعض امراض السرطانات؟ نعم. يعني تحدثنا حدثوني الناس قالوا بانه يفيد الله اعلم. فسر لنا الحساسيه التي يسببها السمك الازرق السردين والطون والشطون لبعض الاشخاص الذين يحرمون من هذا النوع المهم من السمك هو غني بفيتامين آ ومضاد للأكسدة. نعم. لماذا ينصح بعض أصحاب المغص الكلوي بتجنب بروتين السمك؟ وشكرا. شكرا لك. جيد. بالنسبة للقصور الكلوي أو بعض الأمراض يعني خصوص اللي عندهم الألبومينوري طالعة هذو مش غير سمك يعني كل بروتينات خصهم يجتنبوها البروتينات الحيوانية خصهم يجتنبوها علاش لأنك تقول الالبومين طالعه في في في الدم وغادي يولي عنده مشكل على مستوى التصفيه في الكليه هذيك الكليه غادا شويه تزير ما غاديش تصفي مزيان هذا من جهة ربما حتى الناس حتى على مستوى الاملاح المعدنيه يعني البوتاسيوم صوديوم ممكن يشكل مشكل ليس عليا خطير جدا ولكن هذه الاطباء كينصحوا من الاحسن باش ما يوصلوش لواحد الحاله. هذا من جهه اخرى ان صعيب باش نعلموا الناس طرق اختيار هذا في السوق واش يكون طري ولا ما يكونش طري ولكن ملي كيلاحظوا على ان بعض المرات انواع من الاسماك تباع على الارصفه والحراره 35 درجه من الاحسن ما يشريوهاش. يعني موجوده بكثره بانفسكم الى التهلكه يعني انت كتشوف بان السمك لا لا لا يمكن ان يبقى 3 ساعات بدون ان ينتهي اللون ديالو كيتغير. لماذا؟ لان السمك بروتينات عنده طريه جدا عنده فيه املاح معدنيه حديد كالسيوميه اللي كتحفز الانزيمات ثم في تحلل انزيمي وفي تحلل جرثومي علاش لانه غني بالمغذيات والجراثيم تنمو بسرعه. هذا اللي خص الناس يعرفوا. من الاحسن الى لقاو السمك على الارصفه ما يشريوش. من الاماكن اللي عندهم الثلج اللي كيكونوا مراقبين واللي كيراعيوا الشروط الصحيه. الشروط الصحيه هنا ما كايناش السمك. ما عندوش شروط صحيه عنده البروده فقط. نعم. البروده فقط هادو ممكن الناس يشريو من عندهم سمك. سمك يعني ان شاء الله ما كاينش مشكل. ودابا ولا حتى النقل دابا الان ولا متلج ولذلك انا كنت انص منذ الثمانينيات أن الأشخاص الذين لهم اتصال بالتغذية أو بالمواد الغذائية يكون عندهم واحد المستوى دراسي مؤهل لهذا الشخص. لأن بعض المرات الشخص اللي غادي يجيب الحوت كيكون مع عمره دخل المدرسة ما كيعرف لا البرودة ولا البروتينات ولا الجراثيم ولا أي شيء. فعلا. ربما يتهور واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع يمكن هذا الشاحنة ديالو ما يخدمش هذاك يعني آلة التبريد وغادي يقول زايد ناقص ولا شي حاجه هكا ولا شي. ولكن اذا كان مجاز مثلا هاد الشباب الان اللي عندنا عندهم اجازه واللي عندهم بكالوريا واللي عندهم دبلوم بكالوريا زائد 2 عندهم تقنيه دبلوم تقني. هادوم من الاحسن هما اللي يكونوا متصلين بالاغذيه يعني حتى مالين الباعه حتى الباع اللي عندهم حوان صغار خص المجتمع يتحسن شويه. كان عندنا مالين الحوان طبعا هاد الوقت اللي يعني عندنا مواد غذائيه ما كاين حتى مشكل ولكن الان خاص الشباب هو اللي تعطى رخص ديال هاد الاماكن اللي كتبيع المواد الغذائيه. خاص الشباب اللي عنده ديبلوم هو اللي كتعطى رخص ديال المطاعم لان ربما المطعم يخدموا فيه شي ناس ما عارفينش الجراثيم ما عارفينش الشروط الصحيه ما عارفينش الحراره ما عارفينش المشكل هذا غادي يبقاو غير خدامين مع الناس وغادي يهلكوا الناس في صحتهم. فهاد المسائل خاص الناس على مستوى المجالس البلديه وعلى مستوى الشأن المحلي خاصها تدخل في هذا الاطار الجديد ان شاء الله. ونحن في طريق يعني صحيح المسار المغربي الديمقراطية المغربية والمسار المغربي في طريق صحيح. انتم كجمعية لحماية المستهلك راه عندكم دور اكيد خص كل شيء سام. كنلاحظوا على ان الحمد لله عندنا نحن أحسن من كثير من الدول، لا حتى المستوى، حتى مستوى الديمقراطية ومستوى الحرية في المغرب هو يعني في تحسن مستمر إن شاء الله، لما لا بدون أي مشكل، بدون أي مشكل، ماشي حتى يطلبوا الأحزاب ولا يطلبوا النقابة أبدا، يعني حاجة يعني أوتوماتيكية يعني منذ الحمد لله جزاه الله خيرا هذا أطال الله عمره أمير المؤمنين منذ أن تولى الحكم إلى الآن، أعمال كلها جيدة وكلها إن شاء الله نتمنى أن لا يكمل علينا بخير إن شاء الله، إحنا في الاتجاه الصائب وكين مشاكل كجميع الدول، ولكن هذه المشاكل غادي نتفاداها وكين حوار وكين الناس اللي ملمين هذا، ففي إطار هذا يعني هذا السياسة الجديدة أنا أظن أن الرخص ديال محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم ونقل كذلك نقل ترانسبور نقل المواد الغذائية من الأحسن الرخص تعطى الناس اللي عندهم على الأقل واحد باك زائد اثنين ولا عنده إجازة يكون فاهم لا فعلا. من الأحسن لا من الأحسن باش الشباب أولا العاطل نعطيه واحد الفرصة فرصة. فين يخدم ثم غادي نزيدوا نرفعوا المستوى ديال المجتمع لأن باقي عندنا ناس الآن كيف يعقل على أن الشخص لا يعرف لا ميكروبيولوجيا ولا إيجيان ولا شروط صحية ولا أمراض ولا توكسينات ولا أي شيء وأنه يهيئ واحد الوجبات وأن ذاك الشيء ما تبقى ربما يخليه غير تم وفي اليوم الثاني يبيعه للناس ممكن ممكن طبعا هذا فهذه بالنسبة لاختيار الأسماك فالمحلات اللي مراقبة واللي عندها شروط صحية واللي عندها البرودة واللي عندها ناس نزهاء يعني كيبقى دائما كما أقول الضمير فوق القانون وكتبقى من الناحية العقيدية نحن نقول للناس ماشي غنتكلموا معهم بلغة القانون نتكلم معهم بلغة العقيدة كنقولوا اتقوا الله حسن ما نقولوش لهم القانون كيمنعكم باش ديروا هذه وهذه من الأحسن تنقولوا اتقوا الله لما كتقول الشخص اتقي الله كديروا هو الحكم ديال نفسه أكيد. هو الحكم ديال نفسه يعني هنا إلا حكم هو على نفسه يكون أحسن أما باش تحكم عليه أنت ربما غير ما تبقاش أمامه ويخالفك ثم الواحد المعلومة أخرى أن هذه السيدة بما أن سألت عن هذه الحالة الصحية وهذه الشروط الصحية طبعا هو السؤال ينصب في هذا الاتجاه هذا أن الله سبحانه وتعالى عمل تركيز الملح في البحر نعم يحفظ تركيز الملح في البحر لا يسمح بحياة الجراثيم ولذلك جاء الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان لأن ميتة البحر كتكون في أحد الوسط يعني مشبع ديال الملح لأن لا اجتماء ديال البحر وعملتي فيه طرف ديال اللحم لا ينتن لا ينتن أبدا يعني هذا فلهذاك الملح ديال البحر سيمنع الميكروبات من النمو وما يكونش تسمى واحد التيراسيون كنسمى احنا هذا فساد ديال المادة الغذائية فالبحر عمل الله سبحانه وتعمل تركيز الملح في البحر مرتفع وأن هذه الأشياء التي تتحمل هذا التركيز ديال الملح اللي هي الأسماك وبعض النباتات داخل البحر الطحالي والبحرية مثلا أن اللي كتخرج من البحر كتخرج تقريبا معقمة ليس فيها جراثيم إلا جراثيم موجودة في الجهاز الهضمي ديالها يعني هذه وأن ليس فيها أي ضرر الأشياء التي ترمى من البر في البحر كلها تموت حال ما ترمى في البحر تموت لأن تركيز الملح لا يمكن أن يترك مثلا البكتيريا ديال الحوماتيفويد أو بكتيريا مثل الكوليرا كتبقى لأن الفيبريو ممكن يعيش في وسط ديال بي اش تسعود وممكن يعيش في وسط يعني مالح استافيلوكوك واحد جرتهم ديال استافيلوكوك ممكن يقاوم الملوحة شيئا ما ولكن الجراثيم الأخرى خصوصا العصيات السالبات الجرام الأنتيروبكتيرياسي هذه لا تتحمل تركيز الملح في البحر كان الله سبحانه وتعالى أنه خلق وسط معقم يعني بهذا التركيز ديال الملح وكان لاحظوا على أن الناس ملي كيبغوا يديروا التخليل انهم كيديروا الملح بحال التقديد ديال اللحم انهم كيملحوه كينشروه لان الملح كتقتل الجراثيم حتى السمك حتى السمك الان في الدول الاسكندنافيه كيعملوا قديد بواسون فيمي هذا يعني كيدخنوه هو تدخين تقنيه التدخين ما معروفاش عند العرب ولكن ممكن يجف يتملح ويجفف هذا السمك الكبير الحجم ممكن يحصلوا على قديد السمك دكتور هناك من يعاني من حساسية السمك نعم. سواء الأزرق سواء الأسود نعم هناك حساسية لأن من الأشياء المسببة للحساسية لائحة طويلة نعم. ولكن كدخل فيها مثلا هذا اللي هو على رأسها الكروفيت هو هذا اللي كيسبب حتى السردين هناك من يعني تظهر عليهم بقع حمراء. نعم الإيربيان كاللي عنده هذا كاللي عنده الأسماك هذا. لماذا؟ لأن لا هناك حساسية دائمة، لكن أشخاص اللي يأكلوا السمك تزيد الحساسية فعلا. وكين بعد الحساسية طارئة اللي كنسميه احنا حساسية عارضة هي أكسيدنتال، كي يأكل الإنسان شي سمك قديم ولا علبة سمك غير معقمة كيحك كنسميوه حنا توردايت، عنده حبوب حمراء الجلد ديالو يحمر. هذه مكون الهيستامين، كيكون واحد المكون الهيستامين مع الكادافيرين والبيتريشين هي اللي كنسميوه حنا الامينات البيوجينيه. هاد الامينات، هاد الامينات تسبب حساسيه عند الناس. وشوف سبحان الله تعالى في هذا الخلق ان الهيستامين لما تكون وحدها، نحن حقنا ماده الهيستامين ملي تكون لوحدها لا تسبب حساسية، حتى أننا حقناها للفئران ليس هناك حساسية. لما تكون معها الأمينات الأخرى مثل الكادافيرين والبيتريشين تسبب حساسية، لأن البوتنسياسي يعني كنسموه احنا، لأن واحد الجزيئة اللي كتزيد في المفاعلة ديال الجزيئة أخرى. وهذه كما أقول أن وحدانية الله تتجلى في وحدانية خلقه سبحانه وتعالى. هاد الناس ماشي اللي عندهم حساسية، لا، هما السمك القديم اللي كيقدام كيكون واحد الجرثوم ديال البروتيس اللي كيحلل هذيك الهيستيدين، حمض امين يسميته الهيستيدين اللي كيكون في البروتينات، كيقطع ليه هذيك يعني واحد المنطقه ديال السي او وكتبقى الان اتش 2 كيبقى امين، كيولي كيتحول من هيستيدين لهيستامين كيعطي حساسيه. كل الناس عندهم حساسيه للهيستامين، ليس شخص دون شخص. وتيكونوا معاه الامينات الاخرى الكادافينو والبيتريشين كتجي من امينات اخرى، حمضيات امينيه اخرى، ملي تجتمع تسبب هذه الحساسيه اللي كيبدا يحك وكيدير توردايت. اللي وقع له هذا الحديث خاصو يشرب ماء بكثره، يشرب ماء بكثره ويتوقف عن الاكل لمده 6 ساعات او 7 ساعات، يشرب ماء بكثره ما يكونش عنده مشكل. ما ياكلش لحوم، على الاقل ما ياكلش لحوم اخرى في هذاك اليوم، ما ياكلش لحوم. هناك مكالمه على الخط. الو السلام عليكم. عليكم السلام لالا. اهلا بك ايمان. لالا اختك لالا، تفضلي. لالا اختك، بغيت غير نسول الدكتور على السمك. كنعرفوا بانه مصدر ممتاز من مصادر البروتينات والمواد الدهنيه. عنده ماده الفوسفور، فيه اوميغا 3. الا بغينا نلخصوا نقولوا بانه مقوي عام للجسم. انا سؤالي ما عنده علاقه بالشخص المدخن. كنعرفوا ان الشخص المدخن ما كياكلش بزاف، كيقولوا انه الا كلا شريحه من الاسماك يوميا انه كتحميه من بعض الامراض وبعض الامراض وبعض الاثار التي اللي كيتعرض لها في الاوعيه الدمويه ديالو. هل هذا صحيح؟ والسؤال الثاني عنده علاقه بالسمك المعلب، بغينا نعرفوا السمك المعلب عنده شي فائده. نعم جيد، جزاك الله خير. شكرا ايمان. هاد المدخنين كيكون عندهم بعدا نقص في الفيتامينات، ماشي بحال الفيتامين ا والفيتامين ك، كيكونوا ناقصين عند هاد المدخنين. السمك يعوض هاد الفيتامينات. السمك عنده حمض الأوميغا 3، لأن المدخن تيكون دائما عنده توتر عصبي. ومن جمل من هذا التوتر العصبي يكون عنده انعكاس، لأن ما تكونش عنده الشهية ولا يأكل كثيرا. فسمك قوي إلى أكل سمكتين صغيرتين بحال جوج ولا ثلاثة سردين ولا جوج طون ولا جوج ميرلو، هو كافي باش يعوض الجسم ديالو البروتينات والأملاح، وجيد ليه حتى على رد هذوك الانعكاسات السلبيه ديال التسمم بالتدخين. انا التدخين مسمم، علاش؟ لان على الاقل على مستوى الرئه ما كيخليش الاكسجين يوصل للدم. طبعا كيكون دائما المدخن ما كيكونش عنده الوزن، كنلاحظوا على انه كيكون دائما ضعيف، الشهيه تكون مفقوده. هذه عليا هو منهار، هو شخص منهار في الفيزيولوجيا كلها منهاره، ماشي هذا من جهه اخرى. هذا العلبه السمك المصبر هل تبقى نفس المكونات ونفس مرات كنضطر نشري شي حاجه، كنحاول نختار شيء اقرب لهذا، لان طبعا المجتمع كنعيش فيه تنوع مع الناس، كنقلل ما امكن، ماشي 100% ولكن ان شاء الله 80% اللي مزول ديال المسائل المضره. كنحاول، كاين واحد سمك مصبر في الماء، نعم، غير مصبر في الزيت، مصبر في الماء. اللي مصبر في الزيت لان المشكل ديال الزيت هو التصبير والتعقيم كيكون على 121 درجه سيلسيوس. 120 درجه كثيره قويه شويه، يعني كثيره شويه، وممكن هذيك الزيت هي اللي تكون مشكل. زيت المائده اللي كيدار فيها هي اللي كتكون مشكل، ماشي السمك. خاص الناس يعرفوا المعلومه مدققه، نحن لا نعطي معلومات هكذا نقولوا زين خايب، لا، يعني هو سمك مصبر ليس في أي مشكل. نعم. ولكن مع الأسف الشديد لو الصناع ديالنا يعملوه في زيت الزيتون ولا في الماء يكون أحسن. هو المشكل اللي كان هو زيت المائدة. زيت المائدة مع 120 درجة لا يمكن أن يبقى هكذا. غادي يكون غالي. لا ما نظنش لأن ما لا يضاف إلا ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ما كيضيفوش زيت الماء. لا شتا تشوف ملي كتقطري. ملي كتقطري في ملعقة أو ملعقتين ديال الزيت. ملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون. يكون أحسن. ويا ريت يسمعونا. صغيرة ما نظنش يكون مشكل. كيف ما كان الحال نحن الحمد لله أمة. نعم. وحتى الصانيع توا خصو يستفد ويستمع. أكيد. لأن لأن هذه المعلومة هذه نحن لا لا لا لا لسنا ضد الصناعة ولا ضد أي حد، بالعكس غير تكون أشياء نظيفة وجيدة وعندنا البديل. صحيح. عوض هذا التصبير ما يكون في زيت المائدة يكون في زيت الزيتون فقط. نعم. ولا يكون في الماء. نعم. وأحسن من ذلك أنا ننصح كاع الصناع أنا كيف ما كان أنت كخبير للتغذية ماشي خبير وإنما أستاذ ديال المهندسين ديال صناعة الغذائية. نعم. علاش ما يصبروش لأن التصبير يكون في ماء البحر يكون جيد. لما لا ما عندناش مشكل، يكون في ماء البحر ويكون طبيعي 100%، ما يزيد مع أي شيء، لأن ملي كيدار مع ماء البحر كيكون مالح. ملي كيصبر على 121 درجة لا يمكن أي جرتم أن ينمو في هذاك التركيز ديال الملح، لا يمكن أي جرتم. ولكن ممكن الناس يقطروه من بعد يقطروه ويأكل ما عندناش. ولكن دكتور يمكن شحال يبقى مثلا؟ ممكن يبقى هو التصبير ممكن يبقى إلى الأبد، لأن لما نعقم معنى عقمنا أننا أزلنا الحياة من هذه المادة. الحياة هما الجراثيم، لما نقضي على جميع الجراثيم كتبقى لي الأنزيمات. الأنزيمات على 121 درجة ما كيبقاوش أنزيمات. إلا حيدنا القوة الحية من هاد المادة تبقى إلى الأبد، ما عندناش مشكل، يبقى حتى 100 عام. ولكن الصانع كيعطي سنة، يعطي بعد مرة سنة، وكل واحد واش كيعطي ماشي مشكل. حتى بعد مدة الصلاحية ليس هناك مشكل. لأن القانون ماشي، بعض المرات تكون المادة صالحة، ولأن هناك قانون كيضيع الصانع. صانع ما خصوش يضيع، خص القانون كما كنقولوا حنا يكونوا شوية مارين، ولكن ماشي يكون مارين يكونوا عاوتاني علب منفوخة، يكونوا علب فيها غاز عاوتاني وندوزوها. لا، خصنا نتعاملوا مع هاد الأشياء بإنسانية فقط، يكون القانون والضمير، ماشي على القانون، يكون القانون والضمير. ما نظلموش حتى الصانع لكانوا العلب مازالين مزيانين، ما نظلموش، ربما لكان التعقيم جيد ليس هناك أي مشكل. إلا كان هذيك العلبة ما مسدوداس مزيان ميكروفويت، ولا لكانت ما معقماش مزيان سوستيريليزاسيون، ولا كان شي مع المدة ربما يطلع فيها شي حاجة، هذا شيء آخر. أما لكان تعقيم كما ينبغي وداخل العلبة يكون شوية خضار، ولا يكون بعض المرات هذوك الصناع يزيدوا خضار، هذيك الخضار هي اللي كتلوت السمك. لا، هذاك الجزر وهذيك الأشياء اللي كيزيدوها هي اللي كتلوته، لأن الأحسن ما يضيفوا حتى حاجة. إنوكيلاسيون. ثم الخطر الآن، أنا خبير في الميدان، هو المرحلة من اللي كيتهيئ السمك. خص الصانع مباشرة بعد خروج السمك من الماء يبدأ في التصنيع. بعض المرات كيتم التخزين ديالو في البرودة حتى ينتنخصان يعرف، ماشي غير الجراثيم اللي كتنتنخص، حتى الأنزيمات، لأن الأنزيمات بعض المرات تكون جاهزة، والهيستامين ما كتجيش من الجراثيم، الهيستامين كتجي من الأنزيمات مباشرة، بلا هاد البروتيوس باش يطلع ولا شيء. فهنا في أقرب وقت ممكن خص هاد السمك يتصنع. نعم. ثم المرحلة الثانية هي ملي هادوك النساء والعمال ملي كيبداو يحيدوا لي تيطاج ولي كوتاج ولي فيسيراسيون، ملي كيحيدوا المصارن والريوس، خاص ما يكونش وقت ما بين هذيك التهيئة وستيريليزاسيون، يعني بسرعة، خاص مباشرة ملي كيتحيد لي تيطاج لي كوتاج يدار في العلبة يتحلق يتعقم مباشرة إذا أمكن الحال، يعني كاين كادونس إذا أمكن الحال، لأن الصانع أما إلا بقى ساعة على الحرارة العادية بعد ما هذوك النساء اللي كيخدموا في المعمل بعد ما يكونوا هيئوه، إلا بقى ساعة وساعتين الجودة متدنية والصانع غادي يكون عنده مشكل. علاش؟ لأن كلما بقي على حرارة عادية كلما الجراثيم يعني تنمو بكثرة، الأبواغ ديال الكلوستريديوم هي اللي كيخافوا من الصناع ما عادش تطلع بهذيك السرعة. وما الأحسن بعد المرات كيديروا في الماء والملح. نعم. على في انتظار يديروا في ماء البحر، هو نيت نفسه ماء البحر معقم يكون أفضل، هو نيت يعملوا فيه ويزيدوا عليه خل. علاش؟ كاين بعض الأسماء المخللة اللي كنهبطوا البي اش، ملي كتهبط البي اش لربعة مع ماء البحر لا يمكن جرتم أن ينمو، وخا يخليه حتى اليوم الثاني عاد يعقمه. هنا كتبقى غير الصناع ديالنا كيف ما كان الحال، ممكن تاهما ياخذوا معلومات وتاهما يستافدوا من البرنامج. التصنيع إذا كان ما عدناش فين عليه، غير كان طلبوا تصنيع نظيف وصحي، الصانيع يعلن المادة أشنو فيها مرحبا. أما الصانيع كيعمل مادة محظورة ولا مادة ممنوعة، ولا مادة عوض مادة ولا مادة جودة ديالة متدنية بحال هاد الزيوت اللي كنتكلموا عليها. نعم. ممكن الصانيع يشري زيت رخيصة عوض ما يشري زيت المائدة جودة عالية، ممكن يعمل لنا أي زيت أي زيت. ولذلك إلا عمل لنا زيت زيتون ولا عمل لنا غير ماء يكون أحسن. أنا وجدت علب فيها سمك بالماء سمك بالماء جيد، ما عندناش مشكل. كيبقاو المكونات الغذائية عند السمك ما فيها مشكل، لأنهم كلهم كيصبروا الحرارة، لا لوميغا 3 ولا فيتامين دي، ولكن كلهم كيصبروا الحرارة، ما عندناش مشكل. ولكن نخافوا للضاف، بعد المضافات اللي كتضاف هي اللي كتخسر لنا هذاك السمك. هذاك السمك فعلا. هل السردين دكتور يقوي المناعة؟ كل سمك. لا، أنا سمعت العديد من الناس يقولون بأنكم لو تعلمون ما في السردين لأكلتم غير السردين. السردين أولا اقتصادي رخيص. نعم. ثانيا فيه زيوت، كاع الأسماك اللي فيها زيوت فيها حمض الأوميغا 3. ثالثا التركيب الكيماوي ديال السردين غني بالأملاح المعدنية والأوميغا 3 والفيتامين دي. ثم أن هذيك الشير ديالو فين رهيفة دغيا ماشي السردين فقط، كل الأسماك تزيد في المناعة. لماذا؟ لأن عوامل المناعة هي الفيتامين دي والأوميغا 3 والبروتينات والأملاح المعدنية اللي موجودة في السمك، هي العوامل اللي كتطلع المناعة. ملي كنزولوا الكوليسترول والدسم المشبع وكنعطيو بروتينات مع حمض الأوميغا 3 وأملاح معدنية، طبعا المناعة كتزيد. ما كاين هناك مشكل، ما فيهاش خطر ديال البيستيسيدات اللي كاينين في المنتوجات ديال البر. البحر ما فيش إلا التلوث، ولكن السمك يهرب من التلوث، السمك ما كيقربش للساحل لأنه كيهرب من التلوث. ولذلك حتى في المغرب كنلاحظوا على أن السمك هرب من جديدة. قبل كنا كنصيدوا في البحر ديال المغرب كله من طنجة حتى للقويرة. الآن ولينا كنصيدوا تحت أكادير، تقريبا من على قبال سيدي فنيم ولتحت عاد كنمشيو كاين تما شويه صيد. اما اسفي واكادير ما بقاش فيهم سمك كثير، هرب لان ميغراسيون، لان دابا كيمشي للجنوب. لماذا؟ لان الشمال ملوث، البحر ديال شمال المملكه فيه تلوث، لان فيه ديروجي بحال السبوب بحال المربيع بحال هادو اللي كيرميو النفايات الصناعيه عاد الصناعه اللي على النفايات الصناعيه مع كامل الاسف البيضاء حتى للدرجه كاين هناك صناعه ثقيله. طبعا الدار البيضاء المحمديه طبعا الحوثي يبحث عن كاين صناعه ثقيله اللي خلات السمك يهرب. السمك طبعا كيبحث على الماء النقي. اكيد. اذا غناخذ مكالمه على الخط. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم. انا كيكابتر من مدينه مكناس. انا الاحظ دكتور يعني الجنس اللطيف هو الذي يتصل. نعم لما لا، لان هما اللي كيتصلوا بالتغذيه وبالمطبخ. نعم، هما اللي هازين الهم ديال الاطفال. نعم. طبعا لما لا، لان المراه من قبل كانت هي الطبيبه وهي الصيدلانيه وهي كل شيء، هي المقتصد ديال الدار وهي كل شيء. فعلا. اذا نعم. الاسم الكريم. اسم كريم كوثر من مدينة مكناس. اهلا بك كوثر، تفضلي. تحياتي لك الاخت لطيفه والدكتور فاضل. مرحبا. نشكركم على اختياركم لهذا الموضوع. الله يبارك. بالنسبه للاسئله ديالي عندي ثلاثه الاسئله اللي تنحكيو. تفضلي. بالنسبه للسؤال الاول، ما هي الطريقه المثلى لطهي السمك التي تحافظ على مكوناته؟ نعم. وبالنسبه للسؤال الثاني، هل يضر اضافه فرماج على السمك في البيتزا او الغاطا؟ لأن الضرر يستحي حسب نوع السمك. نعم. بالنسبة للسؤال الثالث، هل استعمال بعض قشور السمك مثل القمرون كنوع من أنواع التوابل هل يساعد على امتصاص زيت أوميغا 3؟ شكرا. إذا نعتبر احنا هذه الأسئلة كملخص لما قيل. نعم. نعم. طريقة الطبخ هي تكلمت عليها، هي الطاجين. نعم. طبخ السمك بالمرق يعني مع الخضر، لما لا؟ تكلمت على بيتزا على اشياء فروماج اضافه ده. هل يضر؟ هل يضر؟ لا هذا لا، هذا هذه لا، هذه ليست تغذيه. هذه ليست تغذيه، هذه سوء التغذيه. يعني كما الجبن فيه الدهن. العيالات كلهم بداو كيسمعوا هذا، وبعد كثرت الوصفات كثروا بزاف. الاعلان كله يتكلم، جميع العالم في العالم كله، جميع الاذاعات والفضائيات كلهم كيتكلموا على الوصفات. ولا هذه اشياء، انا الانسان عارف كيف يطبخ، لو كان غير تبعنا ذاك الشيء ديال جدودنا ما خصنا حتى شي حاجه ما كانوا راقين في علم التغذيه من هاد لي غراتان وهاد المسائل هذه من الاحسن تجنبوها النساء يتجنبوها لانهم هما اللي غادي يضرهم اما قمرون ليس سمك قمرون ليس سمك وانه لا يمتص اوميغا 3 من القمرون فيه كوليسترول هو نفسه يعني باش ما يوقعش له خلط ما بين الاسماك وما بين الرخويات يعني القمرون هو الكروفيت يعني على صحه الموت بعد المدن ما تسميوش هكذا ولكن هذه كلها الاربيان وهذا القمرون وهذا الكلامار وهذه الاشياء هذه كلها رخويات والرايه هذه كنسموها فواكه البحر كلها نعم فيها كوليسترول فواكه البحر هذه فيها كوليسترول ولكن في الختام اختم بشيء مهم جدا هو ان السمك موسمي فصلي موسمي وانه من تغذيه فصل الصيف لان السمك يؤكل في فصل الصيف وانا العلين حتى لابيش يعني حتى الصيد ديالو تيكون فصل الصيف لان يعني كيكون القمه ديالو كيكون في شهر 6 7 ان لماذا لانه يؤكل في فصل الصيف لان السمك هو منعش للجسم بالعكس لان حمض الاوميغا 3 والفيتامين دي والفيتامينات الليفاء والاملاح هو غني بالاملاح وخصوص كالسيوم مشكل كالسيوم فوسفور هو السمك يؤكل في فصل الصيف باش الناس ما يفهموا شويه كاين واحد الفتره اللي ما خصوش يتكل فيها وهي فصل الربيع فصل الربيع لا يستهلك سمك فصل الصيف يستهلك سمك يعني حتى اخر فصل الربيع الان كيبدا من شهر 6 اخر فصل الربيع شهر 6 و7 و8 و9 يعني حتى شهر 9 ممكن السمك يتستهلك ما كاينش مشكل ولكن ما كيتستهلكش فصل الشتاء فصل اخر فصل الخريف فصل الشتاء واول فصل الربيع ما كيتستهلكش السمك واحد سؤال يحيرني وسمعته يعني من جداتي ومن والدتي عليهم الرحمه هل لماذا لا نشرب اللبن مع الحوت حيرني نعم هذا مثل قديم جدا ان كانوا واحد هو مثل قديم تيقول لك اللبن والحوت هما جدام المنعوت نعم هذه لا صحه لها من العلوم ربما كان يعني الجدام هو بجورتم ديال الميكوباكتيريوم ليبري ما عنده حتى علاقه لا مع احنا مع السمك ولا مع اللبن يعني هذا مرض جورتومي لا علاقه له انما هما كانوا يعنيوا بها بعض الامراض الجلديه اللي كتظهر وهذه الامراض هي حساسيه نعم بعض الامراض اللي كانوا ربما يعنيوا بها الجدام هي ليست جدام هي امراض جلديه الله اعلم هكذا انا فهمت هكذا اما اجتماع المواد الحيوانيه في الديانه الاسلاميه جائز ليس لدينا تحفظ في اجتماع المواد الحيوانيه كلها ربما في بعض الديانات الاخرى ما كيجمعوش المواد بحال في الديانه اليهوديه ما كيجمعوش جوج المنتوجات الحيوان مثلا الحليب مع اللحم ولا البيض مع اللحم ولا اللحم مع اللبن ولا شيء ما كيجمعوهمش ولكن في الديانه الاسلاميه ليس لدينا اي تحرج من هذه هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام الا ان يكون دما لحم ميتة أو دما أو لحم خنزير أهل لغيره فإنه فسق فهنا ما حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه والميتة أما ما عدا هذه الأشياء هذه فالإسلام لا يتحرج من اجتماع اللبن مع الحوت ولا الحوت مع اللحم ولا أي شيء هذه ماشي كل يوم ولكن شخصي لا مثلا تغذى بالحوت علاش لأن تجانس نفسيا ملي كياكل الانسان الحوت نفسيا ما يقدرش يشرب اللبن نعم اكيد نفسيا هكذا فطرة ولكن وحتى ولو بعد السمك ولو شرب ما عندوش اي مشكل غير يكون واحد الوقت وجيز واحد ساعه ولا شي حاجه ممكن لبن يكون كشرب ممكن يشرب اللبن ما عندوش مشكل اذا شكرا دكتور على كل ما قدمته لنا من معلومات قيمه وكنتمنى ان الناس ياكلوا الحوت نعم لانه أكيد. مفيد جدا مع الاسف استهلاك باقي يعني منخفض جدا في المغرب نتمنى أننا نكون حببنا السمك للناس جميعا إذا نشكر كل المستمعين الكرام الذين ساهموا معنا في إثراء هذه الحلقة بتساؤلاتهم واستفساراتهم لكم مني أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله